لكن بمعنى خاص لمجرد مقابلة الحكمة، وهو ما لا يصير له بالدين أو ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد وتصادم ومنافرة. القصير في الأمر أن بعض الناس انتبه عليه الأمر فقط لأن المعاني المالية أو كما يطلق الكثير من الناس العلمانية لها علاقة بكلمة العلم، لها علاقة بكلمة العلم، حتى قال بعض الشيوخ القائل إن الإسلام لا يتعارض مع العلمانية. طبعا هو لو طلقها مع المعاني المالية لما وقع مشروع في هذا التصريح الخطير، لكن بلا شك ولا يعرف ما المقصود بكلمة العلمانية إلا تكون هكذا، فالكلمة لا علاقة لها بالعلم من قريب ولا من بعيد، لكن لها علاقة بالدين. العلمانية أو العلمانية كلمة لا علاقة بالدين على أساس سلبي، وهو أن العلمانية تعني نفي الدين وعكس المعلومات الآن. الدين لا يتدخل في المعاملة بين الناس وبين بعضهم البعض، أن الدين قضية شخصية. كل إنسان حر في أن يحب نوعا من الفاكهة ويكره نوعا آخر، نوعا من الألوان ويكره نوعا آخر، أو غير ذلك من التفريغ الشخصي. لكن الدين لا يجوز له في شريعة العلمانية أن يكون أساسا تبنى عليه علاقات الناس بعضهم البعض، يبنى عليه الحب، البغض، الولاء والبراءة. لا شك أن هذا المصطلح لأنه مصطلح طارئ ودخيل حق الاختلاف في ترجمته وفي معناه. فكلمة العلمانية ترجمت بهذا اللفظ لأن الصاحب الإنجليزية سيكولاريزم يعني ما له علاقة بالدنيا فقط بصرف النظر عن الآخرة، فترجموها بالعلمانية لأن الذين تولوا الترجمة لم يفهموا من كلمة الدين والعلم إلا ما يفهمه الرب النصراني في رموز الدين بجوار العلم، فهم يعرفون أن هناك في ضوء تجاربهم التعلق مع النصرانية أن هناك نوع من التقابل أو التضاد بين الدين والعلم، فما يكون دينيا لا يكون علميا، ما يكون دينيا لا يكون علميا، وما يكون علميا لا يكون دينيا. ولذلك تجد ذلك رجل هذه المسلمين كثر طلبت الى كثير من الناس للاسف الشديد حتى في اساتذه الجامعات الشمال فضلا عن الصحفيين وغيرهم حينما يتطرقون يتكلمون خلال هذا المنفرد يقول لك حتى بحثا تاريخيا او اي بحث من البحوث يقول لك حتى تكون علميا لا علاقه لك بالذات بنصوص دينيه السنة ولا فرق في الدين بالعلم، العلمي لابد أن يكون لا ديني، والديني لابد يعني أن لا يكون علميا، فما يكون دينيا لا يكون علميا، وما يكون علميا لا يكون دينيا. من معاني هذه الكلمة في أوامر الدين الرأي الذي يقول إنه لا ينبغي أن يكون الدين أساسا للأخلاق والتربية، أو حركة مضادة للدين مضادة للنصرانية، حركة العلمانية حركة مضادة للدين مضادة للنصرانية. بعض القوانين تقول نظام من المبادئ والتطبيقات يرفض أي شكل من أشكال الإيمان والعبادة، منها التعريفات العلمانية الاعتقاد بأن الدين والشؤون الكنسية لا دخل لها في الدولة وخاصة التربية العامة. أو الآخر أو تعريف آخر نظام اجتماعي في الأخلاق مؤسس على فكرة وجوب قيام القيم السلوكية والخلقية على حوارات الحياة المعاصرة والتضامن الاجتماعي دون النظر إلى الدين. بعضهم يقول هي السياسة اللا دينية البحثة في الحكومة. خلاصة الكلام أن العالمانية هي فصل الدين عن الدولة وحصر نطاق الدين في أماكن العبادة وقصر معنى الدين على الجانب التعبدي. فصل الدين عن الدولة وعن الحياة وعن المجتمع، حصر نطاق الدين في أماكن العبادة بحيث الدين لا يكون مقيدا في حياة الناس خارج مكان العبادة، وقصر معنى الدين على الجانب التعبدي، أو كما قال يعني بعضهم هي استخدام أماكن يعني الرجال. شعر كمان ترجمة بلفظ العلماني، ولكن طبعا هذا لفظ محدث، فبالتالي نحن في حدة من المنتج به، خاصة أن بعض الباحثين مال إلى عدم استعمال لفظ العلمانية، لأن الجاهلين يخدعون بها، ولأن المغرضين يستغلون ذلك ويستغلون هذا الشعر في مادة العلم، بما يعني يستغلونه في إيهام الناس أن العلمانية تعني العلم أو لها علاقة بالعلم. فمن قال علمانية بالفتح فقد نسبها إلى العالم، علمانية أو إلى العالم، يعني الدنيا في مقابل الأخرة، يعني التدريج. فكلمة العلمانية منسوب على غير قياس كلمة ربانية، فالألف والنون زي الأسام والياء من نسبة، لكن كما ذكرنا لا علاقة إطلاقا بكلمة علمانية بالعلم أو بالمعرفة. وأشرنا إلى أحد الشيوخ الذي انخلع هذا المصطلح وقال إن الإسلام لا يتناقض مع العلمانية، رغم منه أن العلمانية تعني الاهتمام بالعلم الطبيعي أو الإنساني. فإذا كان هذا البحث يقع فيه كثير ممن يدعونه المثقفين المثقفين، فما بالك بمن دونه. وكما أشرنا يستغل العالميون هذا الانتباه ليوحوا بأن دعوتهم هي صيغ العلم والمعرفة، وأن كل من يعرضه فهو من دعاة الجهل والتهم. طبعا العالمية صيغ العلم والمعرفة، وكما قلنا لأن العالمية ضد الدين أو عدم التدين، ففي مقابلة بين الدين والعلم في حس الغربيين الذين ولدت عندهم هذه النظرية وهذه الفكرة. ومعروف أن هذا الانطباع هو مأخوذ من التراث اليهودي النصراني، أن كلا اليهود والنصارى يؤمنون بالتوراة في العهد القديم، وهم ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى كذبا وزورا أن الشجرة التي نهي آدم من الأكل منها كانت شجرة المعرفة، وأن الله سبحانه وتعالى نهى آدم عن أن يأكل من شجرة هذا موجود في التوراة، شجرة الفصيلة، شجرة الفصيلة والعلم والمعرفة، وأن الله عز وجل كان لا يرضى أن آدم يأكل منها حقوق بعيدة وعلم وفصيلة ومعرفة، فمن ثم عاقبه وغضب عليه وطرده من الجنة، لأنه إذا أكل من هذه الشجرة صار عنده بصيرة وعلم ومعرفة. ففي انطباع داخلي لكن في صورتهم ان الدين يكره الجن، وان في تلاحم التضارب زي التضارب ويعني التفاضل بين الدين وبين العلم. فالحقيقه ان الاليق لدى المصطلح ان نسميه المادينيه او اللا اسلاميه، او بصوره واضحه وصريحه الكفر والنفاق. لماذا؟ لان العلمانيه او العالمانيه يعني تنكر ما هو معلوم من الدين بالضروره. العالمانية لابد حتى تكون عالمانية صادقة، لابد أن تكفر بأمور هي مما علم من الدين بالضرورة، وأبرزها على الإطلاق أعلى علو في العالمانية وهو تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع. إذا العالمانية تعني تسليم الإسلام من مضمونه. يقبل أن نستطيع أن نتخلص من كلمة العالمانية أو العلمانية ونستعمل لفظة العالمانية، لأن إذا قلنا العالمانية فقلنا نسبها إلى العالم، هذا العالم الدنيوي، الحياة الدنيوية، دون أن يفترض الأمر بين العلمانية والعلم كما أشرنا. فالعلم العالميون يستغلون فرصة الترجمة المحققة هذه الكلمة، فيحاولون أن يجعلوها مرادفة للعلمية، يعني أنها تعني استخدام العلم والعقل. مرمين لذلك او مصرحين ان الاسلام ضد العقل وضد العلم. ولا شك ان العلم المحمود الذي نقبله هو ما قامت عليه الادله القاطعه، وليس كل ما ادخل تحت عنوان العلم يستحق ان يوصف بكونه علما، لان احيانا تطلق على اشياء العلم منها براءه بالذات في الدراسات النفسية أو الاجتماعية أو الإنسانية التي توجه لخدمة ملاهي معينة ولتحقيق مقاصد خبيثة من أعداء الإسلام، وليست خاضعة للمنهج العلمي التجريبي المعروف. فالعالميون ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. نحتاج إلى هذه الوقفة مع يعني موقف الإسلام من العلم أو العلم عند المسلمين. العلم هو وسيلة لإدراك حقائق الأمور، العلم وسيلة لإدراك حقائق الأمور. وموضوع البحث دائما في أي علم أيا كان نوع هذا العلم، إما خبر منقول أو دعوة مزعومة. أما الخبر المنقول فما دام الاستدلال يكون بالنقل فينحصر البحث في هذه الحالة في تحقيق صحة انتسابه إلى مصدره. ما دام خبر منقول كما يقول العلماء: إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالبينة أو الدليل. فالنقل نحتاج إلى التثبت من صدق النقل، سلسلة الإسناد. وهذا العلم لا أقول يكاد، لأن هو في الحقيقة حكم على المسلمين. لا تعرف أمة من الأمم امتازت بما تميز به المسلمون من أدق ضوابط ومعايير تحقيق الإسناد، وذلك في علوم الحديث الشريف. ولذلك قال أعد أعداء الكتاب من المعاصرين وهو كل كثير مستشرق يهودي ألماني كان معلم للإسلام وللسنة، لكنه لم يستطع أن يكتب الحقيقة حينما قال: ليتخذ المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم. فهذه فكر علينا، ولا يستطيع أحد أن يدعي أنه يملك من الأصول العلمية مثل ما يملك المسلمون في قضية تحقيق الأسانيد، وهذا طبعا وظيفة علم الحديث كما هو معلوم. فهو من الشق الأول من أنواع العلوم العلم الذي يعني موضوعه في الخبر المنقول. الشق الآخر الموضوع البحث في أي علم يكون دعوة مدعومة، دعوة وكل دعوة تتجه إلى الأدلة العلمية المنقولة. هذه الدعوة إما أن تتعلق بوجود مادي كسي أو بوجود غيبي لا يعرف. فأما ما يتعلق بالوجود المادي الحسي، معنى الحسي يعني أنه يعتمد فيه على شواهد وبراهين من الحواس الخمس، يمكن إدراكه لأي حد من الحواس الخمس، وهي ما هو معروف بالوسيلة العلمية أو الطريقة العلمية: التجربة ثم المشاهدة ثم يأتي الاستنتاج. هذا لا يكون إلا بالأمور التي تتبع الحس: الشم، البصر، السماع، وهكذا. والله سبحانه وتعالى جهز الإنسان بوسائل تميط لسان الجهل عن حقائق المادة. كل إنسان جهز الله سبحانه وتعالى بوسائل وهي الحواس والعقل والتجربة العلمية، يستطيع بهذه المراكمة التطور بهذه العلوم أن يميط الإنسان عن كثير من المجهولات في هذا الوجود. ولا شك أن عبرنا هذا يعني تقدم به العلم البشري إلى أقصى المراتب في الاجتهاد في هذا المجال، حتى وصل لاكتشاف الجينوم خريطة كاملة للجينات في الجسم البشري، شيء مدهش جدا طبعا. فهذا المجال وهو المجال الحسي أو الوجود المادي الحسي لعله يمكن للبشرية من خلال تقدمها وتطورها وبناء كل دين على ما مضى من الخبرات الخلية، تركه الله سبحانه وتعالى للبشر يجتهدون في جهودهم وفيما يأتاهم من الآلات والحواس بأن يكتشفوا. فهذا طرق بإيه؟ غالبا طرق البشر هم الذين يكتشفوا في تقدمهم وتطورهم. لكن في الحقيقة وجود الآخر أكثر وأهم من هذه الجهة، الوجود الذي يتعلق بالجانب الحسي أو بالمعلومات الحسية، وهو الوجود الغيبي. فحقائق الوجود لا تنحصر على الحقائق الحسية الذاتية الملموسة، وإنما هناك ما يكتشفه الآخر هو حقيقة أيضا من حقائق الوجود، وهو ما يتعلق بالعالم الغيبي. وعالم الغيب في الحقيقة هو القسم الأكبر والقسم الأهم في حقائق الوجود، فإيمانه من أقبح الجهل. والإنسان يترتب عليه الضياع في الدنيا والخروج في النار في الآخرة. هو من خلال الشرك الأول. فبالنسبة للشرك الثاني وهو ما يتعلق بين الغيبيات هذا إهماله يعني له عواقب خطيرة في حياة الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبذل كل جعفري جوار فخار في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. إن الله يبذل بأنفس ويكره كل جعفري، وجعفري هو الفرد الغليظ المتكبر. جوار جموع ملوك يجمع البال مثل بكل وجه ثم يمنع حقوقه الى الزكاه وغيرها. ان الله يقول كل جعفري جوار فخار في الاسواق كثير الجلد والصياح والصوت العالي في الاسواق. جيفة بالليل حمار بالنهار يعني هو في الليل ينام ولا يرجو الله تبارك وتعالى ولا يصلي ولا شيء من هذا. جيفة بالليل قلت لكم طعم كانه مش موسفا حمار بالنهار في عمل الدنيا والحمار يشفى ويكد ويكنح ويجعل ويصبر ويثابر ويدخل في أزماننا. أول ما نقول هذا التعبير الجماعة اليمنيين الذين يعبدون الدنيا أشد العباد، لو صرف جزء كثير منها العباد هناك لكانوا عبادا متبتلين. لكن حكومته لما يعني من حد بعض الناس تظاهروا كيف بتوقف عن العمل تظاهروا من أجل أن هم أعطوا مجالا ولو قصص طريقة حقيقة في مثل هذا الأمر. وطبعا كثير من الناس يعني له شبه في هؤلاء الخوف جاهل في أمر الدنيا جاهل عالي في أمر الدنيا جاهل في أمر الآخرة. هو في الدنيا يعني يحيط علما بأشياء كثيرة جدا من توابع الأمور الفريق الفلاني والجدول المباريات والدوري والممثل والمحبين والوزن المفضل لديهم وأنواع الأحبشة وأنواع السيارات وأنواع كذا وكذا الخشب إلى آخره. لكن إذا سألتهم ما هو الامتحان التجاري الذي سوف يعقد لك بين الأسئلة الثلاثة التي سوف تسألها إذا أدرجت في فرقك يقول ها ها لا أدري لا أدري. فهو عند علم كل شيء إلا الشيء الذي يتعلم عليه أن يعلمه. إذا قلت له ما فرقه يقول ها ها لا أدري. فيعني هذا هو أيضا يكون الله تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرهم من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وهذا حال الكفار ومن تبعهم في هذا العصر يعلمون ظاهرهم من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ظاهرهم القسم الأول من العلم اللي هو العلم المادي النفسي وهم عن الآخرة هم غافلون. والإعراب يعني ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون فيعلمون هذه بدل من ايه؟ لا يعلمون يعني هذه مثل في إشارة إلى أنهم يعلمون علما لا ينفعهم فهو كناعي ولذلك أبدل من قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم قال يعلمون ظاهرهم من حياة الدنيا فدل على أن هذا الظاهر كالجهل يقترن به إهمال الإيمان في الحياة الأخرى. وقال الله تبارك وتعالى في شرحه أيضا فأجروا بما عنده من العلم ويتوكل عليه نار يغتالون بما عنده من العلم. وهناك مناقشة شديدة جدا في هذا العلم الذي نسميه علم الجاهل هذا العلم الحديث. لماذا؟ لأن العلم أولا يعني لا يوجد يعني مناصر للإسلام أو بتعامل آخر. العلم الحديث كله وحقائقه منحازة انحيازا كليا إلى الإسلام. فالعلم من أعظم مميزات الإسلام في هذا العصر الإسلامي. فالعلم منحاز انحيازا شديدا وبكل جدارة إلى صف الدين الإسلامي. هذا هو دين العلم في كل أنواع العلوم. فهذا العلم ما هو إلا ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في مثل قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي مثل قوله تبارك وتعالى تريهم آياتنا في الأخلاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فهي آيات الله لأن آيات الله عز وجل لنا معنى هناك آيات تنزيلية وهناك آيات تكوينية. فآيات الله منها ما ينزل في كتب الوحي كالقرآن والإنجيل والتوراة وغيره هذه آيات الله تنزيلين. ثم هناك نوع خاص من الآيات أيضا هي آيات معنى كونها أدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى حقيقة دين الإسلام، وهي الآيات التكوينية آيات الخمس. كل ما تقع عينك عليه يشهد بأن لا إله إلا الله، فلذلك العلم ينحاز تماما إلى وما عرف الإسلام على الإطلاق صداما بين العلم وبين الحقائق العلمية وبين الوحي. لماذا؟ لأن آيات الحفظ اللي يعني آيات القرآن والحديث الرسول عليه الصلاة والسلام هي وحي، والوحي هو مصدر الله، وحقائق العلم وأنا أقول لك كلمة حقائق لا تكون النظريات أو الافتراضات المتكلم فقط على حقائق الاعتبار من الرسالة الحقيقية. حقائق العلم والسنن والقوانين التي تحكم خلق الله عز وجل، ما الذي أودعها؟ بأنه خلق الله. فلا يمكن أبدا ما دمت أنا أؤمن بأن القرآن من عند الله وأن الحقائق التي خلق الله أن أتوقع أن يكون هناك تعارض. الحقائق العلمية لا يمكن أبدا أن تتعارض على الإطلاق مع الحقائق الواحدة، لأن مصدرهما واحد. ماذا يحصل سواءً في التعارض؟ إما أنك فهمت الآية خطأً أو فهمتها خطأً فبالتالي حصل تصادم بين الآية وبين الحقائق العلمية، أو أن هذه ما يدعى بأنها حقيقة علمية لم يرتقي إلى مستوى الحقيقة العلمية، مجرد نظرية. على أي أحوال نقول إن الإسلام العلم منحاز تماما ولا يوجد الآن يعني والآن في هذا العصر في ذات عصر النهضة العلمية البارزة عليه العلم منحاز بالكلية إلى دين الإسلام. ولعلكم تذكرون قصة فوليس بوكايو وهو جراح فرنسي يعني تفكر بعقله بنفس هذه الطريقة التي تكلمت معكم فيها. قال إن الإنجيل والتوراة والقرآن اشتملت على إشارات لبعض الحقائق العلمية، ربطت ببعض الحقائق العلمية. فقال أنا يعني سوف أتجرد من كل إيمان سابق لي وأبدأ أسرد هذه الحقائق العلمية وأنظر وأقارن التوراة مع مثلا الإنجيل مع نفس الحقيقة، القرآن مع نفس الحقيقة. فأعمل إحصائية بالكتاب الشهير الذي صُحب بعدة لغات وملأ العالم كله، اللي هو الإيه؟ القرآن والإنجيل والتوراة والإنجيل والقرآن والعلم. وعقد بحثا مفصلا وكبيرا انتهى إلى أنه لا يوجد تصادم على الإطلاق بين القرآن وبين عشرات من الحقائق العلمية، في حين أثبت هذا التناقض وهذا التصادم مع نصوص التوراة والإنجيل طبعا محرفتين، لأن الإنجيل الحقيقي لا يمكن يصطدم غيره ولا التوراة الحقيقية. فالشاهد طبعا له قصة طريفة أيضا لما عمل هذا البحث، وهو طبعا كان ناشئ في أسرة يعني نصرانية متعصبة جدا في دينها، كان أهله موقفه هذا لما بدأ يكتب هذا البحث ويكلمهم عنه، وكان يسكن في بيت مستقل. فأعلنوا عن الأسرة عمل في جرائد عن الحاجة إلى لص ثاني، وبالفعل أتاهم هذا اللص الثاني. فقال له في كتاب سنة كذا وكذا موجود في البيت الفلاني وفي الغرفة الفلانية، وأخبروه الوقت المناسب يصل فيه البيت وكيف يصل إلى هذا المكان ويأتينا في البيت بهذا الذي أوراقه وهذا المخطوط. المهم اللص فعلا نجح في هذه الجريمة وحافظ على كتابه، لكنه قبل أن يسلمه أنه أخذ يقرأه كله فتنعى جدا في البيت. اللص نفسه أخذ الكتاب هذا الكتاب. فالشاهد يعني الكتاب قليل جدا، وبالتالي طبعا سلمه عمليه بعد كده يكون دخول الزمن على شخص هذا البحث الكبير. ف يعني بالنسبه للشرك الغريب فطبعا هذا العلم انما اودعه الله سبحانه وتعالى الايمان بالفضل كي يدلنا به على فطرته وكي نصل به الى الايمان بتوحيد الله عز وجل وان الاله هو الفضل، يعني دليل في غايه التفاوض. يعني لما ندرس هذه العلوم ونجد ان نظام الفقر التي لا ترى لتناهيها بالصغر هو نفسه نظام المجره التي لا ترى لتناهيها بالكبر. نفس النظام، هل تكون علميه جدا الى عدم الدين. ما تجيبش في الطبيعه. اذا تكلمت عن شيء فاهم كل الطبيعه عنه مره اثنين شخصين دول. ها؟ الطبيعه عن الطبيعه الاول. الطبيعه صماع. هذه الطبيعه فاعله من ايه؟ من طبع يعني مطبوعه. هي صوره مخلوقه. وهذا الشيء اللي يعطيه كانت الطبيعه صماع. فكيف يطرح الحياه؟ كيف يطرح الشيء الجمال؟ كيف يطرح في هذه الايات اللي ظهرت فيه خلق الله سبحانه وتعالى؟ ف يعني العلم الحديث اريد منه ان يشال عن وظيفته التي هي الوظيفه الاساسيه وهي ان العلم يقول لهم يردون الى التوحيد. ولذلك لهم في الوضع الاسلامي الجديد المفروض ان في بعض الفروع في نفس العلم التوحيد. والايمان التوحيد الربوبيه يعني بعلم الجينات هذا انا اعتقد من علوم الدنيا هذا من علوم الدين هذا في ايات الله في ايات الله التوحيد. بل بالعكس كل انواع العلوم التي ندرس الاسلام يدرس التشريح التشريح الذي يدرس الاستيولوجيا الذي يدرس الهندسه النوويه الذي يدرس العلوم البحار والفضاء وكذا وكذا هذه كلها علوم دينيه ليست علوم ايه؟ دنيويه بالحقيقه لكنها من الادله انها تكشف لنا اسرار قدره الله سبحانه وتعالى وايات توحيده كما يقول الشاعر تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك مزاهر وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما قال الله باطل. هذه رسائل من الله سبحانه وتعالى تفرز إلى البشر ليؤمنوا ويعني ليوحدوا الله تبارك وتعالى. فهذا باختصار الحديث هو يعني في الشذوذ لكن كي نكمل ما شرحنا فيه نقول ان هذا العلم هو اكبر مميزات الاسلام والعلم منحاز بالكليه 100% الى الدين الاسلامي خاصه في هذا العصر. ولعل من طلع حضرات الدكتور فيروز الدر يعني يدرك هذا كثيرا. ففصل العلم عن يعني فصلت ادله العلم عن مثله وصار هذا العلم الجاهل الجاهل الملحد يراد به ان يثقف لايه؟ للحد. وان كان وصل الى حد ان الدين لا يكون علميا والعلمي لا يكون دينيا. لماذا؟ لان في انطباع في تراب مدلسهم عن الماضي الاسود والعلامات الذي يقر به الكنيسه فعمموا وهذا من ابحث الظلم ان عمم هذا الموقف على كل الاديان وان الدين يتعارض مع العلم. العلوم اما انها علوم شهادات واما انها علوم غيب. فعلوم الشهاده وهي العلوم التي تتبع في الحد كما ذكرنا دفع الاسلام ارباب العقول الى البحث في وسائله العلميه الكاشفه عن هذه الاشياء. لكن هو هم يعني ما زالوا محصورين بغيره الايه؟ الامور الحسيه. اما الغبيه فلا. مثال الطفل إذا ولد فإنه يستهل صارما. يستهل صارما. الأطباء طبعا يهتمون جدا بهذه العلامة علامات الحياة بل ينبهونها بالضرب بعد على القدم الطفل مكتوبة إلى آخره كي ينبه في جهاز تنفسي وتبتدئ هذا الصراخ وهذا الكعب له قوة رأية مهمة جدا بالنسبة لهذه الأعراض الحرجة في أول ولادة في الطفل. إذا ولد يستهل صارما. هو الصراخ العرض واحد لكن له درجات سبب تري من الاصدقاء يكتشفونه وهو السبب الحسي ولكن سبب اخر بعينين لا يمكن ان نصل اليه بالعقول لا نستطيع ان نصل اليه الا عن طريق الوحي يخبرنا بسبب اخر بعينين يحصل في نفس هذه اللحظه. ما هو السبب؟ اكثر الناس مولد الولد الا نفس الشيطان بشكل الشيطان ينتظر في جنبه في خاصرته يتوعده يتوعد الشيطان ان يضله كما اضل من قبله فيفسد بجنبه فيستهل صارما الا ابن مريم وامه وذلك بالضبع قوله رأس الرأس وان يعيشها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالا مريم وعيسى عليه السلام لم يحصل معه ذلك لكن الصراخ يحصل مع كل موجود ولد له تفسير ظاهري حسي ترك للعلماء الماديين يكتشفوا بآلاتهم وعلومهم. لكن ما لا سبيل للوصول اليه من حقيقه اخرى يعني هي علميه ايضا متصله بهذا الامر وهو الامر الماديه ان الشيطان هو الذي ينفذ في جنب هذه الطريقه واضح تدعو الى الفيل اقصى ما يستطيعه العلم ان يكون كل ذاتيا ان يقول كيف يكمل زي ما الموضوع الفلسفي ما تتطلعش عن حاجه 90% من الحاجات كيف يكمل يعني لا يقع في التلفونات فده العلم اللي يخلي بس يقف عند حد الذي يحب ان يكون هنا فلا يعزيه يعني هو رحم الله علما عرفه الرزق واضح ان يتطور كما يتطور بما بد من العلم قبل ان يقال العلم فياتي ما لا سبيل اليه فهذا مش رابع من الجبابيه ان تكون اذا غلط من خلق هذا الجبار لا يعطي من حق بان انت يا وجود السيوف هذا الجبار هذا كل علم نقص عند هذا الجبار فنقول لا اعلم وانت الجماعه يذهبوا ان تكون الامناء في الزواج الجبابيه انه عندما انتقل عنده لا اعلم لا اعرف السبب وضعي لكن قد يكون لك سبب اخر يدل على ذلك لا وجد تخرج الامور الجانبيه ولكن يعني العلم الذي يحتاج نفسه يقف عند الحدود الحسيه فقط اما البيت فالعلم ليس بالحقيقي ان يعتبر على اي امر ظهور البيت ابدا لان العلم لا يقف على الايه؟ للساينس ميثود يعني الكبيره والمشاهده الانتاج العلمي لان البيت لا يقف على البيت لا يقف على الحس البيت لا يوجد سوى كافله وحيده يستطاع من خلالها الاطلاع على حقائق الغيب. اذا هي نافذه ايه؟ الواحد بين حقائق الغيب اما حقائق في الماضي امور حصلت قبل خلق السماوات والارض ب 50,000 سنه. كيف حصل مع ادم وحواء في الجنه؟ قصص الاجيال الثلاثين، قصص اصحاب الحج. ما حصل مع في اطراف الارض معجزات. بل هناك غيب حاضر، غيب حاضر. مثلا وجود الملائكه مع كل انسان تكتب اعماله وجود الجن هو الطريق هذا غير الحظ موجود الان وكل حقائق موجوده على روح الارض الان او في غيرها من الاماكن لا ندري عنها شيئا في خط الناس تعرفها في الملائكه عن الان الان لماذا تفعل الملائكه الان او فيما تفكر الملائكه على اي هدف طيب جت مستقبلا ليه مستقبل ما يحصل في المستقبل في او تفاصيل اشراط الساعه تفاصيل احداث يوم القيامه تفاصيل يوم القيامه نفسه طول 50,000 سنه مليء بالاحداث تفاصيل الجنه والنار وتفاصيل حياه قومي اهل كل دار من هذين الاثنين الدارين كل هذه مليئه لا يمكن ان تخضع للايه؟ للتجربه الحسيه وانما لا يمكن الوصول للحقيقه العلميه في هذه الاشياء الا من خلال الوحي والوحي لا يكون الا من خلال القران الكريم او السنه الصحيحه للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي علم علوم الشهاده والعلوم الحسيه دفعت الشريعه وحثت احب الانسان اقدام العقول على ان يعملوا عقولهم ويجتهدوا في ماذا فيما زوده الله به. يعني هل يعني اللي اكتشف صندوق فيه كثير من الاسرار او الاجهزه الحديثه او كذا وكذا هو فقط عرف يوصل مفتاحه بها وعنده هل انا بحق ان اقول انا الذي خلاص قال لي هذا هو الذي يقول فهذا مما يعيد وجود العلم الحديث وانه علم سخر لخدمه الالحاد مع ادم المفروضين ثلاثه هي تجريب التوحيد اصعب ما يتسعون به هو ايه؟ اكتشفنا الجينوم اصعب اكتشفنا بيروت الايه؟ اصعب ما اكتشف ده علم اكتشاف ولا بيسموه اكتشاف لكن هل خلقوا شيئا؟ هل خلقوا شيئا؟ احد الملاحده في يوم من الايام انصرف في بعض المؤتمرات وقال متحديا المؤمنين بالله سبحانه وتعالى قال ائتوني بنيتروجين وكربون ونيتروجين واكسجين وانا اخلق لكم مثالا فرد علي واحد من الحاضرين فقال له ان الاله الحق لا يقول ائتوني ائتوني اكسجين ونيتروجين ومش عارف ايه فالاله الحقيقي هل يقول ائتوني ائتوني بس لان انا لون الفقر والعجز وطبعا حياته هل يخلقه بره او يخلقه حتى شعره فتحدي ما كتب قريبا هل استطاع هذا العلم مع الموظف ايه؟ والذي اضطر في الغرب هذا الاضطراب هل استطاع ان يخلق ادنى شيء؟ ان الذين يا ايها الناس ضرب مثلهم فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا هو الجن والقمر لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يذكرهم ذباب شيئا لا يستنكروه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فاذا علم الشهاده طلب من زي ما ذكرنا أربع علمين فقد جاء تفسير القرآن والسنة وقطع القرآن والسنة فيه في هذا الشيء بحكم مبرم لأنه لا مطمع ولا مطمح للعقل فيما يرجع إلى حقائق البرية عن طريق التجربة والمشاهدة. المدرسة الغربي بالنسبة للشق العلوم اللي هي الأخبار المنقولة خالٍ تماماً من أي إدارة موضوعي يتعلق بالرواية أو بالنقل. لماذا؟ لأن الإدمان من خصائص هذه الأمة، علم الحديث من خصائص العظيمة لهذه الأمة والتي بها حفظ القرآن وحفظ السنة ويعني وطبق في الأمة. فكما لا يجوز الإيمان بوجود شيء إلا إذا ثبت الدليل العلمي على وجوده، كذلك لا يجوز الإيمان بفقدان شيء إلا إذا ثبت الدليل العلمي على فقدانه. فإذا لم يثبت الدليل العلمي على وجود أو على العدم فكيف حالة تتلفت بالإنسان نفسه لحالة نسبية؟ ليس عندي دليل وراء هذا الجواب، في شيء موجود أو غير موجود أو هو الموجود أو غير موجود، هذه حالة نسبية تخصني أنا. فالكلام هو هناك حالة نسبية لكن هذه الحالة مطلقة، يعني ليس بحق أن في وجود شيء بحق أنني لا أملك دليلا لا على الوجود ولا على العدم. لا، في حالة نسبية يوصف الإنسان عنده عندها بالجهل. ونحن في الإسلام لا نعرف على الإطلاق صراعا بين الدين وبين العلم، لأن الدين أو نصوص الدين واحد أو حال مصدر الأشياء، وثبت في الأدلة العلمية أنه فعلا من عند الله. وأما حقائق العلم هي حقائق خلق الله سبحانه وتعالى وأودع في هذه المخلوقات. يقول الله تبارك وتعالى: وتأتخذ ما ليس لك به علم. ويكفي أن معجزة رسولنا صلى الله عليه وسلم العظمى كانت معجزة علمية، إنه ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي ما على يديه أمام البشر، إلا ما على أمام البشر، وإنما كان الذي يوجده وحدا أو حاط الله إليه، فلذلك أرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة أو كما قال ابن القيم. كانت معجزة موسى حسيا شهدها فقط الذين عبروا به، ثم بعد ذلك صارت خبرا. كذلك معجزات عيسى عليه السلام. أما معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كتابة التي هي معجزة القرآن فهي معجزة متجددة قائمة إلى اليوم وإلى أن يشاء الله تتحدث البشر أجمعين أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم. أول كلمة أوحيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي اقرأ باسم ربك تجمع اقرأ، حث على العلم والتعلم والتفتيش في خلق الله. ثاني سورة نزلت من القرآن الكريم نون والقلم وما يصدر قتل بالقلم. ويقول الله تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويقول تعالى: أولم تنظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. العقلية الإسلامية عقلية لا تقبل أي دعوة إلا بالقرآن. قل هل برهانكم إن كنتم صادقين؟ قل هل عندكم من سلطان بهذا؟ ألا تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فيقول تعالى: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثرات من علم إن كنتم صادقين. عقلية أرض ظن والتهديد بحكم على حقائق القرآن لا يحتاج أكثره إلا ظنًا. وترفض الهوى ومن اضله ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ثم جعلناك غير من الوحي ياتي في مقابله الهوى، عكس الوحي الهوى. كما يقول تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ويقول تبارك وتعالى: فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فتتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. عقلية ترفض تقليد الآباء. أولا كان لا يعلمون لا يعقلون لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، وترفض اتباع الآخرين بغير حجة ولو كانوا سادة كبرى. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادة وكبرى وإنا لأضلون السبيل. فترفض وايضا القران الكريم بين ان هذا انما فضل بالعلم وما امر الملائكه بسجود لادم الا بعد ان ظهر شرفه بالعلم الذي اتاه الله فبعد ان اتاه كانت هذه الاشياء الى ان ترجع الامر واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا اليه عكس الصوره الموجوده في التراث اليهودي النصراني ان العلم علوم الدين وان ادم كان مجانا يعبد من شجره البصيره وان الله كان يخشى ان ياكل ادم من شجره البصيره لان في دائما انطباع العداوه بين العلم وبين الدين. يوسف عليه السلام لما اعتقد او لما اراد ان يرسل مسورات اهليته لم يقل اني اتيت شطرا او جمال وانما قال اجعلني على قدمي الارض اني حفيظ عليم اني حفيظ عليم. سليمان في قصه سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب انا ياتي كذلك أن تعرف السنة على الأوهام والخرافات والسجن وشجعة على الكهنة والعرافين والمنجمين وأصحاب الزمالك والأحزاب إلى غير ذلك. أما في كل الدنيا فقال في النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور الدنيا التي لا علاقة لها في الدين. وهنا يعني يكاد يكون هذا الحديث هو النص الوحيد الذي يحفظه كل على نبيه على ظهر القلب. لأنه يعطي كل مهمة في الحديث. أنتم أعلم بأمور الدنيا ويستدل بذلك فصل الدين عن الكهنة. لا أنتم أعلم فإيه هو الأمر الديني وما هو الأمر الدنيوي؟ الأمر الديني هو كل أمر تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر أو هدي أو إيجاب أو نحو ذلك. ما سكت عنه فعلا هو أمور الدنيا. فماذا من الأكل والشراب والملابس وهذه الأشياء؟ ما في مشكلة. لكن إذا تعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لقضية هل القضايا معناها قضايا شخصية وأكثر هي دنيوية من العادات أو نحو ذلك؟ متى لا تعرض لها فقد طارت الدنيا وطارت من الدين بمعنى إذا نهاب الرسول عليه الصلاة والسلام عن لبس الحديث والذهب بدل الرجال فهل تقول أنتم أعلم بوجود دنياكم ولا يجوز أن يتدخل الشرع مثل هذا؟ متى ما تعرض لهذا الأمر في أمر أو بنهج أو بإجابة وأصدر في حكم الشرعية فإذا طار من الدين حتى لو كان اصلا دين العدو لعب الحمار او الطوار او هذه الاشياء المحرمه مثلا لا يجوز هي اصلا عدو لكن تعرض لها الدين فصارت من الدين حب القتل وهي الحريات الشخصيه كانت في واحد نحو ذلك حتى لو تعرض لها الشرع فصارت من الدين وهي من الدنيا فهنا يلبس العدو على الناس بتكرار هذا الحديث والالحاح عليه بعد ان يحاربوه عن يعني منتصرين حينما ننظر ونتامل القران الكريم والسنه الشريفه نجد القران الكريم مشهور بادله التوحيد ادله البعث والنشور والجزاء ادله صدق الرساله ونحو ذلك لان الشريعه قائمه على الادله وعلى ابراهيم شريعه منطقيه لا تفرق بين متماثلين ولا تساوي بين مختلفين ولذلك كان القياس من اصولها. يقول الله تبارك وتعالى وهذا من ابلغ الردود على العالم الذين يعني يقولون انتم تعملوا جهود دنياكم بالطريقه التي تحسنون. يقول الله عز وجل قل ان صلاتي ونصحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالمسلم حياته كلها لله، اكله كله عبوديه لله عز وجل. لان العبوديه لها معنى شامل ومعنى واسع لا ينحصر فقط في امور يعني العباده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذلك ليس في الإسلام في شيء اسمه رب الدين. ما عندنا لا رجال كهنوت ولا كهنوت ولا كهنات إلى آخره. كل مسلم هو رب الدين إذا صح التعبير. لأن كل مسلم مطالب بإقامة الصلاة بالتوحيد بكذا وكذا بواجبات الدين ومطالب أن يجتهد هذه الأشياء معينة فهذا هو معنى الدين. واضح؟ فمحياي ومماتي كل حياة الإنسان محكومة بالدين في كل التصرفات ولا ينظر لا ينظر المسلم إلى تكريم شرع الله أعداد وقيود وتخطيط الحرية لأنه لا يتطور هذا الإنسان يتحرر اي انسان من مواقف العبوديه ابدا لا يكون الانسان الا عبدا فاذا جرى العبوديه في موضع العبد الصحيح الذي هو يتلائم مع الفطره وهو العبودية لله عز وجل، لابد أن يقع في العبودية لمن عبده، لابد أن يقع في الشرك. فما فيش حاجة أن تجمع حر بإطلاق، لا أنت عبد شئت أن تبين، فأنت عليك قول الله سبحانه وتعالى شئت أن تبين في الوقت الذي يريد الله أن يأخذ روحك فوق عبد الله، لن تستطيع أن تقول لا، يبرد الصبر فيقول لا يرى يعني إلا بالمكتسبات الإلكترونية بشدة الضمي يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يجعلها يعني طريقة الرشد عشان يدخل ويريد لك. فكله يرفع كله يرفع لكن في عبودية اضطرارية وفي عبودية اختيارية. الشر هو في العبودية الاختيارية لأنك طوعا تنقبل لله سبحانه وتعالى، وكلما أنعمت في العبودية كلما ارتفع قدرك عند الله، لأن من تواضع لله تواضع الله عز وجل وجل. ولذلك حينما تريد تمدح أن تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعظم ما يمدح به رسول الله هو العبودية، هذه العبودية لله عز وجل. وما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى المراتب إلا لأنه كان أعلى الناس في مرتبة العبودية لله سبحانه وتعالى. بخلاف بعض الكلام ممن يريدون أن يمدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يرفع عنده خمس الألوهية، كالبصيري في قصيدته المعروفة فإن من جودك الدنيا وضربتها ومن علومك علم النحو والحال، هذا علوم مرفوض. بل يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام بالعبودية كما مدح الله بالعبودية في أشرف المقامات في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه إلى ذلك كما قال من الجحافين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا سورة مثله. يعني كما يقول الشعر فلان تستطيع إلا بيع عبده فإنه أشرف الناس. فعش الشاعر الذي شغل عن العبودية لله فوقع في عبودية الله فقال فلا تدعوني إلا بيع عبدها فإنه أشرف الناس. فإذا يعني كما يقول الشاعر أره من الرزق الذي يكلف له فكلوا برزقكم في الوجه الله. من لم يندرج في تلك عباد الرحمن طوعا واختيارا لابد حتى أن يقع في عبودية الآلهة الكثيرة من دون الله، كما عبودية المال، عبودية الشهوات، عبودية الهوى، عبودية الشيطان. أنا مع شريك يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يا أبت لا تعبدوا الشيطان، فممكن أن تعبدوا الشيطان. عبادة الفن، عبادة الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأضل الله على علمه. تعي العبد الدينار، تعي العبد الدرهم، تعي العبد القبيلة، تعي العبد القبيصة، تعي توسكت وإذا شيكت فلا تبش. أي كل أنواع العبودية. فلا يوجد أبدا نظام أو شخص يدعي أنه تحرر من عبودية الله وصار حرا، لابد أن يكون عبدا لعبد مثله أو لما هو دونه، حتى نرى من الناس من يعبد الأحجار والأشجار مع أنها أفضل منه، هو أفضل منها أصلا. في الهند من يعبد النيران يقيمون القصور من الرقاب الأول وصور الكلب النيران وكل المسلمين كانوا يعبدون الشهادس والجوع والحشرات والبروق إلى آخره. يعني العبودية فكل ما عبد الإله هو الله فهو مشتق من الطغيان زيادة عن الحد. فكل من عبد غير الله سبحانه وتعالى رضي عنه عن حده وعن حده واتخذ الإله من دون الله تبارك وتعالى. فالمسلم الذي يقبل العبد العبودية دين، دين بكل معنى الدين والنظام والأيديولوجية يعني ونظام حياة كل الله تبارك وتعالى كذلك كيف يوسف ما كان ليأخذها قبل في دين الملك إلا إن شاء الله، لكن في دين حق ودين باطل، لكم دينكم ولي ديني إذا وصلت تكون ولي ديني. فهذا يطلق عليه نظرة ولي دين دين باطل يهودية دين، فذلك على ولي دين لأن نظام متكامل للحياة وللسلوك لكنه دين من الأديان يعني الباطلة. فماذا تعني أن العلمانية التي يرتكب إليها هي علمانية معتدية أو متساهلة؟ فإن مشاعر أبد لابد أن يقف في الجبهة المعارضة للإسلام وللتوحيد، ولابد أن ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة كتحريم الربا والزنا وإقامة الحدود وشرب تحليل شرب الخمر وفرضية الزكاة. فالعالمي يرفض مبدأ تحكيم الشريعة من ولذلك تجب على العالماني بعد إقامة حجة عليه وإن شبابه فائض أحكام المسلمين. تفتح منه الجنسية الإسلامية ويقرر بينه وبين زوجه وولده وتجري عليه أحكام المرتدين في الحياة وبعد الممات. فالإسلام يرفض العالمانية قطعا لأنها هي نفسها لا تقبل التعايش معه كما أن الله. العلمانية تقبل التعايش على الكامل لحق في عملية قص وتهريب في بعضها ونحو الشاكل من يعني يقولون البعض الكتاب ويقولون البعض. ممكن عندما تقبل وتتفطر وتتكبر أن تكون هذه نعم وهذه لا للإنسان. أما الإنسان فيقبل أن يتعايش معها في أي حال من الأحوال. العلمانية قد تقبل الإنسان عقيدة نادرة في ضمير الفرد لكنها لا تقبل هذه العقيدة أساسا للانتماء وللولاء وللاحتكاك إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العلمانية تقبل الإسلام نصبا وعبادة لكن على أن تكون شكلا موكولا إلى الأفراد. اختيار شخصي صح لا على أن ترعى الدولة أو تحاكم أبنائها عليه. العلمانية تقبل الإسلام أخلاقا وأدابا لكن فيها لا نفس التيار العام المقلد للتغيير. والشيء الذي يتعارض مع العلمانية بقوة وصراحة وبطش هو الشيعة فلا يجن يعني بلوغ العلمانية بمثل ما يجن إلى مجرد الحكم فيما عند الله أو تطبيق شريعة الله عز وجل. فهذا أعلى أعداء العلمانية وإذا أردت أن تطبق علمانية تدعو عن موقف تطبيق الشريعة في الأحوال الشخصية في المجتمع في الدولة سواء على في مستوى العلاقات الخارجية أو الداخلية في السلبي أو في الخاص. العلمانية تتبنى الدليل الزعيم وتبكي متى غريب بتفصيل. الدليل الزعيم اللي هو الدين الغريب هذا الدين عشان يعني الدين على الدين الذي تهتم بها يعني معروفة وتبكي متى الابن الأصيل. العلمانية تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض تؤمن بما يوافق هواها ومبادئها وتكفر بذاتها ولذلك فهي تناصب الإسلام العلاج ويناصب الإسلام العلاج لأنها تنازعه سلطانه الشرعي في قيادة سفينة المجتمع وتوجيه نسبته وفقا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فكل من حال عن ذلك فقد وقع في حكم الجاهلية كما قال تعالى فحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقومه يوقنون. ومع ذلك العلمانية مع هذه المغالطات تتعامل مع الإسلام بتأسف واستعلاء والمسلمين نفسهم متكلفين. في الحقيقة نحن لسنا متكلفين عن الغرب وعن كفريات الغرب وضلال الغرب وانحلال الغرب. نحن متكلفون فعلا لكننا متكلفون عن الإسلام. هذه الحقيقة المهمة أننا متكلفون عن ديننا وعن الإسلام لأن الإسلام لا يكون في يوم من الأيام سببا في انحدار أو تدهور أو وعي الأمة الإسلامية. وفي الحديث الذي فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما ذهب يفتتح بيت المقدس بني وقته صلى الله عليه وسلم وإلا فكل من حال عن ذلك فقد وقع في حكم الجاهلية كما قال تعالى فحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقومه يوقنون. ومع ذلك العلمانية مع هذه المغالطات تتعامل مع الإسلام بتأسف وابتعلاء والمسلمين نفسهم متكلفين. في الحقيقة نحن لسنا متكلفين عن الغرب وعن كفريات الغرب وضلال الغرب وانحلال الغرب. نحن متكلفون فعلا لكننا متكلفون عن الإسلام. هذه الحقيقة الحقيقة الكبيرة أننا متكلفون عن ديننا وعن الإسلام لا يمكن لا يكون في يوم من الأيام سببا في انحدار أو تدهور أو وعي الأمة الإسلامية. في الحديث الذي فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما ذهب يفتتح بيت المقدس وكان في رتبته أبو عبيدة بن الجراح أمير الأمة رضي الله عنه فأتوا على ما قرر في المسجد بحيرة صغيرة فنزل عمر بثيابه المرقعة هو كلمة الباب اللي عند الزهرة وأخذ الزمام الزهرة وطبع عليه وحملهما ومرة تفوت الزمام خفيا. وكان الأصل على أسوار القدس الفقر مثل من فضلها ينظرون إلى عمر بن الخطاب. فقال أحمد بن عبد الله بن الجراحية أجل القمنين هل تفعلوا هكذا؟ تنزع الزهرة وتفتح عليه تحذرهما وتفتح الزمام الأخوة وتفوت المخاطر. ما يذكرني أن أهل الشام والمنطقة الشام يتأخرون هنودي الشام فيه من التوجه المشغول بمنظر ما يذكرني أن أهل الشام والمنطقة الشام يتأخرون. فقال الأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وقال أول وهو إيه؟ إيه؟ أمر مثال إيه؟ مضارع بمعنى أتوجه. أول لو يكن لا خيرك يا أبا عبيدة لجعلته مكانا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أنا يعرف أكثر مليان ويعرف أن أبا عبيدة لا يفعل مع ولده. لو يكن لا خيرك يا أبا عبيدة لجعلته مكانا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن كنا أبدا أوصى فأعلم أن الله بجلاله. فذهب نتبع العزة بغيره أخذ الأمر. هذه القانون في القوانين الحياة قوانين خاصة بالأمة الإسلامية. في الأمم الأخرى لم تتعقب إلا كما تقبل عن دينها لأن دينها هو السبب تحلها. وطبعا ده موضوع اهتمام الكبار في أوروبا وفي الغرب. ما تبطل إلا بعد ما استمرت معاناة الكنيسة وفصلوا عن الحال. اليابان ما تقدمت اليابان إلا بعد ما فصلت الدين عن الحال. موضوع اليابان في الإمبراطور هذه الأشياء. أما المسلمون فبالعكس لأن المسلمون في أصلهم لا قيمة لهم ولا وزن ولا يكون لم يصل له قيمة إلا في الإنسان. كما قال الله تبارك وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون فذكرنا وعيسنا ومجدنا في الإنسان. فالمؤمن كل ما تمسكه في الإنسان فاكتفع كما يعني قال الإمام مالك لم يصلح حتى أكثر هذه الأمة إلا بما قال حكيم أولا المسلمون لأنهم كانوا لا قيمة لهم على أكبر مساحة دولية قبل الإسلام ولم يرتجعوا إلى الإسلام حتى بدأوا بالعهد القديم كله. فإذا كفروا بهذه النعمة يعودون إلى الوضع التفصيلي هو أن يكونوا فيه وأحرقون أحرقون إن كنا أجدنا قوم فأعز الله بهذا الدين تماما كان العزة بغير ما أعز الله به هذا لنا الله. فهذا جزاء من يكفر بنعمة الله تبارك وتعالى ويبدلوا نعمة الله يا الله. فلكن أشهر أمة أنزل أشهر رسول وأنزل عليه أشهر كتاب في أشهر لغة في أشهر قطاع الأرض مكة في أشهر شهور كما رمضان في أشهر ليالي وليالي القدر اجتمع لهذه الأمة الشرع في كل الوجود. فبعد ذلك إذا أراد التطهر الخبيث بغير ما أنزل الله لابد أن يعودوا إلى الطاعة في أول الذي كانوا عليه. والمستقبل التاريخ الإسلامي يجد التاريخ الحسي المنفي على هذه الحقيقة. تاريخ المسلمين في الأندلس والحضارة الرائعة التي أشاهد في مدة الأندلس التي ترقى من الغرب اليوم وبنوا على أساسها حضارات المحليه والمنظمة المحليه كلها بفضل المسلمين. واضح؟ فالشاهد أن يعني هذه حسب كل قارئ التاريخ لسنا متكلفين عن الغرب بل نحن متكلفون عن الإسلام. أيوه. نعود إلى الكلام على العالمية والأهداف الفكري للمجتمع يعني الغربي. طبعا بعض النصارى يلبسون على جهل المسلمين وينسبون تقدم العلم في الغرب للنصرة لأن المعالم المتعددة مصنعية. هذه مرض لأن هذا العالم كما قلنا لم يتقدم إلا بعد ما اتخذنا عن النصرانية. والمحفظ ذلك أن أوروبا وأمريكا لم تتقدم في عالم المنجم إلا بعد أن وزع النصرانية نهائيا. يقول الله تبارك وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. ويقول تبارك وتعالى ولجاء سيئات سيئات مثلها. فيقول تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل. هناك قانون من قوانين والسنن لكل فعل رد فعل. قوانين لكل فعل رد فعل تشير الى هذه الايات التي ذكرت، ولو لم يكن الله كاتب اعطاكم معصومه ابتلاء اخر، لابد لهذه السنه. و جزاء سيئه سيئه مثلها، كذلك يضرب الله الحق والباطل. إذا حصل مثلا تعالى من الجسم، يعني حصل الجسم جراحي يعني معينه، فتسارع كرات الدم والبيضاء والجهاز المناعي الى عمليه دفاع مضاده، فعمليه مضاده كانت رد فعل مضاد لمواجهه هذا الخطر. لكن ايضا من السنن الموجوده قانون البقاء للاصلح، والذي يشير اليه قوله تعالى: فاما الذنب فلا يكون فعلا، واما ما ينفع الناس فلا يكون هم في الارض. وقانون البقاء الاصلح ان زعم انه وجد في الحياه الطبيعيه، لكن هو بلا شك في عالم المبادئ والقيم موجود بصوره اكبر. العالم الذي يتم لدينا هي عضو غني زرع في جسد حي اخر، والجسد وان قارن العضو الغني الا انه مع الزمن من ناحيه، ومن الناحيه الاخرى اذا حصل اضعاف متعمد في جهاز المناعه، اذا حصل اضعاف في جهاز المناعه بدون ما يحكم غريب بيعملوا ايه؟ بيدوا نوع حيويه كتير جدا من حيث قدره المناعه، وبالتالي الجسم يتقبل هذا الجسم يعني الغريب، فيقبل في النهايه التفاعل والتعامل معه. فهذا الشيء الذي يحصل معنا حملات كثيره لضعف المناعه عندنا، وبالتالي يتقبل هذه الافكار الكبيره والصحراء هذا الدين الكفري الذي يوديه تعالى فعليا مع انه غريب عن جسمنا وعن عقيدتنا. من المهم جدا في هذا الموضوع ان نتوقف مع ظروف مشهد العالم الجديد. او بصوره اخرى ظروف اوروبا في القرون الوسطى. وحينما نستعمل لفظه القرون الوسطى دائما هم يتكلمون في كلمه ايه؟ القرون الوسطى المظلمه، المظلمه تعالى الضلال والبعد عن التمييز والبعد عن الشر. طبعا القرون الوسطى لا بد ان تستعمل لبعض المؤثرين من العالميين الى طعن في الدين. يقول المسلمون يقول هؤلاء يريدون ان يعيدونا الى القرون الوسطى المظلمه. لان تستعملوا كلمه القرون الوسطى هذا ثلاث وكاتب وتكتب لان هذا لا يفهم حقائق التاريخ. القرون الوسطى اللي كانت مظلمه في اوروبا في نفس الوقت هذه الامه المظلمه كانت اشد القرون إضاءة وإشراقا وازدهارا بالنسبة للعالم الإسلامي، كان العالم الإسلامي هو القوة العظمى الوحيدة في العالم أو الإسلامية في العالم كله. كانت بلاد الروسية تعود بطلاب العلم في كل أنواع العلوم الدينية والدنيوية، كانت ملوك أوروبا بيوصفوا أبنائهم وبناتهم والوجود ليتلقوا العلم في الأندلس وفي كورتوبا وفي الإسلامية وفي الجامعات. الإسلامية فالعلوم الوسطى في العراق وغيرهم أنفسهم والأجانب بالنسبه للمسلمين كانت اكثر قرون اشراقا وضعافا، فهذول القرون اللي عندهم هم الناس. لما كانوا يعرفون عدد الاستحمام، ماذا يعرفوا شيء الاستحمام؟ وماذا يعرفوا الى القرون اللي جابوا ويتعلموا من المسلمين ان في حاجه اسمها الاستحمام وغزل الجبال. حتى كانوا لما الحاج بتفتيش فتح في الجنود تحت الضغط والاجراء، كان الناس يمكنون انهم مسلمين شده العناء الذي لا طول. فكانوا يكتشفون صدق الرجل الذي يقول له انه غير مسلم، يشوف كيف لو لقوا بيت الحمام فلا مسلم فيقتلونه او يعذبونه. الناس الحمام يقتل ده الشوك. لا نريد ان نخرج عن الموضوع، لكن نعود بالكلام على ظروف اوروبا في القرون الوسطى. انا بتكلم اولا عن ظروف الدينيه، يعني الجانب الفكري والعقلي للغرب في هذه القرون. عرف طبعا شوية تسلط الكريمه. وحصل يعني الكنيسه قدمت المسيح المنشره يبطل الطريق المتدين. لان دي ما كنتش تعمل على بدعه شبه شبهيه بدعه التسليم التسليم الالهه ولا شك ان هذا يتفاقم مع اي فكره سليمه. كذلك دعاهم هذا الدين الى الاعتقاد بفكر الفرسان والصليب، وان الموضوع مبني على ان ادم عليه السلام لما اكل هو وحواه من الشجره شجره الفصيره، وان الله غضب عليهما ولعنهما وخرجهما من الجنه، وصارت الفصيره تورط لكل الأجيال البشرية. هل تعرف قصة التلوث والبلاد والصرف والبلاد كله متاخد من أعتقد الصليبيين المصريين؟ ومتاخد من أعتقد البراهين في الهند. يعني هم كل الممثلين والتلفيز المولد استقام مش من تبع. لكن ما كانش طبعا داعي الى دين الاسلام والاسلام. فقالوا ان الانسان يولد موقف من خطير ولك اسوء يوم على اي يوم هو يوم الولد. لان الملك يولد موجود ملون خطير الان. واضح؟ فبالتالي ان قالوا ما فيش كان حل للنزال تحرر من خطير الان حتى لو جاء قبل ما كان الناس في امريكا والحزونة اللي في الجامعة. يعني الحال ايه بقى ان والعياذ بالله ان ربنا يبقى له ابن والابن لا يحل في جنة مريم الاولى الى اخره ويخطر في النهايه حتى يكون كفار في خطيئه الالم وتمنع عن البشريه هذا الخطيئه. ليس هذا الحال. في طبق يعني هو المفروض ان الصلاه المعقوله علشان الايه؟ الخطيئه الاصليه المعقوله. طيب التعليم بقى زي جابر والاقتراض من اي مولود اذا لم يغفر ويعمل فهو ايضا مزود الخطيئه الاصليه. دايما تتابعون ان هذا الصلب ليرفع الخطيئه الاصليه ويعملها على البشريه. المهم تمام فلازم يغفر علشان يعني يرفع الصلب بتاعه. طبعا الخطيئه الاصليه دي يعني نقطة الصراحة كثيرة مع الإنسان لأن الخطيئة الأصلية دي على أن آدم لعب وطلب من الجنة هو حواء والأمر الإلهي كان عليه وعلى زوجته. طبعا هذا مخالف الحقيقة العلمية الثابتة لنص الوحي القمر أن الله سبحانه وتعالى أن آدم تاب فتاب الله عليه. انتهت الخطيئة خلاص. يعني آدم قرب للأرض وقال رجع نص الخطيئة تماما بدليل القرآن الكريم. فأصلا هذا الصورة الطبقة دي مالهاش أي أصل لأن أنا يعني كان بالفعل قد عفى الله عنه وغفر له وتجاوز عن يعني قدره. فحتى لو كان جاهز أنا من تحت العقاب فحدث العقاب بإخراجه للجنة. فيعني هذا التطور الخطيئة الأصلية يتعارض مع الفكرة يتعارض مع الحقيقة. الحقيقة دي ألا تبدو واثقة لأي حد البشرية لا حد يوريه يعني بتتوقع في هذه القضية. هذا نوع من التطور المنافس الذي بطل النصارى في الأرض في الجنين أو في الدين. من هذا الانحراف أيضا أن مرض الدروب كان من حق الدواب ومدى الدواب هذا يعني يزعمون أنه كل ما يربطه في الأرض يكون مربوطا بالسماوات وكل ما يحله في الأرض يكون محلولا بالسماوات. ويقول الله تبارك وتعالى كل تزييد يتمنى منه من الله شيئا من اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وهم له امان في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء الله على كل شيء قدير. في مظاهر الانحراف الديني ظهور الوفاق فكان لابد ما فيش طريقه ان يذنب الا ان هو ايه يذهب ما فيش طريقه لمغفره ابدا لا تعمل يد ربنا كده ويستمر ويتوب فيه وإلى الله لابد أن يرفع نفسه. ولكن فريضة أن يذهب من السير في الكنيسة يدخل ويجلس على كرسي الاعتراف في خلوة مع السفيس ويلقي أمامه باعترافات تفصيلية عن الخطيئة التي يرتكبها يتوفر بينه وبين الله ويحاول يوصل البلاد ليرفع له هذا كذب الإسلام يأثم الإنسان إلى هذا كتب الله عليه. يعني في الاسلام الانسان طلب ان يذكر على نفسه ولا اصغر ويذكر بينه وبين الله سبحانه وتعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. واضح؟ ومن هلك ذكر الله عليه يعافى. يقول صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرون الذي يزيد قد فعل معصيه من الاخرى فيقول فعلت وفعلت ويذكر فهذا يعافى لانه هلك ذكر الله عليه. لكن الإنسان يطالب بإيه؟ الإنسان يطالب بالعافية للإنسان بعد نفسه والتوبة بينه وبين الله حتى في حدود الشرعية، حتى في حدود. أيضا يعني فكان القسيس يصدر صف المغفرة وطبعا صف المغفرة مش مجاني لابد أن يطالب يكون مقابل شيء من الأسباب وبالتالي الكنيسة تحولت إلى يعني تجارة نشاط تجاري وشراء. الامر الاخر وهو ادفع من هذه المعتقدات ايضا طبعا ما دام يملك المعتقد يملك به الحرمان. اذا غضب التسليم على واحد فيصدر قرار حرمان للجنه. إذا وضع الواحد كذب يقول للناس أمامي في الجنة يكتبوا الصفوف على الموضوع ومفادة في الكويت إن فلان الفلاني يعني حاجات زي هو وفعلاه قصد قبل التعجيل الداخل مش عارف على الساحة في السكن وفي الشارع في فكان العلماء من الاستمرار يعني من الواحد وده طبعا لا فرق الناس من يعني هذا الظروف. لذلك اعتبر في الناحية العملية حصل كما ذكرنا إصدار قرار الحرمان كما لم يطبق أو تسد يملك المنطقة فلذلك أيضا الرحمة من هذه القرارات قرار الإصدار أيضا بقوية بقرار الملائكة فحكم التنفيذ ونحن ولا نعلم ونصيب دعاءنا على فلان تصب عليه اللعنة وجميع اللعنات المدونة كثير في الشريعة وليكن مغضوبا وملعونا نهارا وليلا وفي موته وصبحا وملعونا في رهابه وعياله وخروجه ودخوله ولا يتحدث معه احد بكلمه او يتصل به الى بدن والا يقدم له احد مساعده او معروفا والا يجلس معه احد تحت طرف واحد والا يقترب احد منه على مسافه 40 مرة والا يقبل احد شيئا جرى به قلبه او اجله بدنه. حرص على ذلك ايضا انشاء محاكم التفتيش كانت معرفه من تمزق الجريده اولئك الملحدين والزلازله المنتشرين في المدن والبيوت والاقطاب والغابات والنقود وانبثت عيون الجريده وجوازيز الجريده في طول البلاد وعرضها واحصلت على الناس الانفاس ونفشت عليه بالخبر. اعتبرت الجريده عملا كبيره جدا يعني حوالي 3000 عملات الجريده أكثر من ربع مليون. وقفت قبلهم هم أحياء 32,000 وخلفوا من أربعهم أحياء. عاد الملك يدعى إفلاس وحرقت كتبه العلمية والجغرافية وسجن حتى الموت. مرتب لوثر الذي انتقد صفوف الأوطان وسلطان الكنيسة وقررت الكنيسة أن تعقب لأنه أفسد من عقابها. إلحاق نيوتن عوقب على اكتشاف بعض قوانين الفيزياء المعروفه. زور داروب برونو باحث ايطالي ارحل بسبب نظرياته في علوم الفضاء. دوبور وهو فيزيائي نقل فيه الكنيسه على رايه وحكمت عليه بالفحص. واقترحت الكنيسه بحكم القصد الا تلقى قصد رد في الدليل والتي كانت تفسر بانه يلحق حاليا. ويروى انه كان يقدم للنار إذا تحدث تراجع عن أحواله فإذا فعل عنها رجع ولما لم يتخلى كليا وحرق حيا. كان اليوم وهو عالم يعني طبيعي شهير عوقب أيضا من الكريم. لذلك كان العقاب يمتد إلى الأمراء والفلوس يعني هو لم يستغرقش حتى لما يقطعوا أن يتفرقوا بين الدين والحياة بين هذا الدين وبين الحياة. حتى الملوك كانوا يدعون للسلطان الكريمه فعوقب امير سلوك بجنوب فرنسا عوقب هنري الرابع ملك انجلترا والامر رتب قرارا بحماية الجزء فرجع امام الفاتيكان في زمنه الشتاء وقتا طويلا حتى عفى عنه يعني الفرع. من الناحيه العمليه حياه الرحمن النموذج الامثل للانسان المستفيد ان يتربى يحرك عن نفسه الطيبات يحرك الحلال ينفصل عن الحلال العامة يمتنع من يعني الزواج. فكان هذا هو النموذج الكريم الذي يفضل ان يعتري هو البشر. طبعا لما قارن بهذا الاسلام كان دين حياتي العمل مع الواقع ليس مع هذه الاشياء. كان من ملامح هذا النموذج ان نتعامل به هو المسألة الكامل في الدين والقرون. فمثلا الله ابن كلب نام 6 أشهر كل كان يتقربون الى الله نام 6 أشهر في مستنقع ليدخل صار جسمه العالي ذباب كامل يتقرب بفضل الله قاعد في مستنقع لوحده لمده 6 أشهر ويتعرض ان يبص في الذباب الكامل ينقصه في عبادته. وكان احد الذين نحو انطلقت من حديث صاحبه راهب يدعى يزيد كان احد الاحمر من فرعين في الحديث وقد اقام ثلاثه اعوام في بدر نزح حكمه عاش في بدر نزح حكمه وكفر ثلاثه اعوام ايضا في العلاج كان ضد مدة للجيش ارسل لتعبده الراهب يوحنا عبد او تعبد ثلاث سنين خائفا على رجل واحده ولم ينم ولم يقعد طوال هذه المده فاذا سهل جدا اسند معه الى صخره تجمل الاقوال والصلاه احب الدين الى الله الحنيفيه السمح ان هذا الدين يقص ونحن ذلك من وراء جعل عليهم في الدين من حرب وكان بعض الرجال لا يلتفتون دائما والا ما يتفكرون بشعرهم الطويل وينشون على ايديهم وارجلهم كالانعام وكان اكثرهم يذكرون في مرارات الدلع والالام الناجحه والمقادر ويأكل كثيرا من الكلف والحشيش وكانوا يعبدون طهاره الجسم منافيه لنقاط الروح في يعني علاقه عكسيه بين طهاره الجسم النظافه وبين نقاط الروح ويتكلمون عن رب الاعضاء وهذا الجزئان عندهم واكثرهم طبعا كتب الحضاره بتاع زيورو موجود الكتاب في الأسرة الروح رجع حتى لو جاب أكثر من هذا. يعني هذا كان مسلم وبينهم هم مش مسلمين اللي بيروحوا عليهم. ده موجود في مراجعهم. فكانوا يمشون على أيديهم وأرجلهم كالألعاب وكان أكثرهم يذكرون في مرارات السلع والأبال الناجحة والمخاطر ويأكلوا كثيرا من الأشياء المحشش وكانوا يعرضون طهارة الجنس منافية لنقاء الروح ويتأثمون عن غسل الأعضاء. وأدهم الناس عندهم وأتقاهم أبعدهم عن الحرارة وأولهم بالنجاسات والدنس يقول الراهب كثيرا إن الراهب أن تريد لم يختلف اسم رد الرجال طول عمره وكان الراهب إبراهام لم يمس وجهه ولا ليسه الماء خمسين سنة وقال الراهب الاسم الذي بعد لمن متلهما يتحفر على ثلاثه الصالح يقول وقفتا لا تنحرف وقفتا لقد كنت في زمن نعود وقت الوقت حراما فإذا كان الآن ندخل الحمامات وكان الرومان يتجولون في البلاد ويصطفون الأطفال ويهربون الأطفال إلى الصحراء والأديان ويتبعون الصبيان من حضور المهاجرين ويرحم لهم تربية رهبانية حتى عرف كبار الرومان ومشاهير التاريخ المصري بالمهارة في حفظ الأطفال والتهديدين حتى رؤية أن الأمهات كن يذكرن أولادهن في البيوت إلى رعين الله الأندرويد وكانوا يعتبرون من ظل النساء خيال المرأة نفسه رجل المرأة طبعا عن الدرج الدرج كمان ورجل والدليل أن المسيح عليه السلام لم يتزوج هكذا يذكرون على الطريق فكانوا يعتبرون من ظل النساء كانوا يعتبرون من كفرهن والاجتماع لهن وكانوا يعتقدون ان مصادفتهن في الطريق والتحدث اليهن ولو كنا امهات او ازواج او شقيقات تحدث اعمالهم وتر لهم الروحيه فهذا يعني مضمونا للمنهج الدين الذي قدمته لهم النقطه ليه فماذا تقرا؟ ماذا يتوقع؟ فطره لا تزيد الصبر على مثل هذه الاشياء التي امتدت قرونا هم اسمها القرون المظلمه. فالقرون وقعت في مشكله كبرى وهي انها نبذت هذا الدين الكاذب مشكله انها انفتحت على الدين الصحيح. كل مشكله الوقت انه حين تمردوا على هذا الدين المحرر الكاذب المصادر للفطره لم يتفعوا بدين الحق وانما رفضوا كل الاداب. الذي حصل لهم نشرت انتظرت الثورات حطمت رئاسة الكنائس وقبلت رجال الكهنوت كثورة الفرسان في المانيا وثورة الفلاحين ايضا في المانيا كنت في عشرات الالوف من الفلاحين ثم ردوا على الكنيسة ثم حصل ثورة الاراضي المنفصلة حطمت فيها 400 كنيسة وكثير من الاديرة ووضعت 800,000 وتسجيلات مواطن وفضل حوالي 35,800 ثم قامت الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر رافعة شعار اشتقوا آل الملك في أنعاء آل الكنيسة. ثم كونتنت كريدت. اشترك بقى معاك يعني اشترك وقال في الملك ده معاك اخر تنفيذ. خطر ان تصبح الدليل لانه مكفر ينتقل من كفر الى كفر يا جماعه فعل الشيء الكثير الذي ثم ذكر الذي كان يقول بأن للعقل ميدانه هو الناحية الطبيعية وللدين ميدانه هو العالم الآخر. والفيرس الذي كان يسمي المصرانية الكائن الوضيع وانتقل العقيدة المصرانية وطالب بإقامة نظام يخضع فيه رجل الدين لرجل الدولة ويخضع فيه الواحد بالقاضي. هذا مع ذلك جاك روسو صاحب نظرية العقل الاجتماعي وقال ان هذا الاصل فيه من لهم جميع الاحبار لا خير على حريتهم لكن لحاجتهم الى اقامه المجتمع ودوله فنزلهم عن قدر قليل من حريتهم ليحفظوا حريات الاخرين حتى يكون المجتمع ونشر الدوله. هذا الذي عبر عنه عمر بن الخطاب في ماده التعبات المنازعه وقالوا اساسه هم نزلهم احبار. وان كان جاك روسو هذا فطبعا له عقيده في مذهبه عبره شديده جدا لكن يحاولون ان يذكروها وهو انه كان يعني يتكلم على غير الملونين وبالذات الافارقه باثر معبيد وكان يكابر نظام العبوديه وقال ان ملوكهم فصاح الى حتى لا يمكن اصدار تحولات فيه الروح الادبيه. فهذا من عورات الفكر الغرب التي لا تبرز الان للناس حتى لا يخشى اتجاه التدريب. عشان جاك روسو كان من دعاة العبودية واحتقار الناس المدونة وبالذات السود هو كان يتكلم عليهم انهم لا تكون الخلاص يعني هو دخول الجنة لان العلة ان الروحان فلصات الى شكل يعني مقدس او منافي. كما ذكرنا حصل الانتقال العملية في المدى الفردي والمدى الفردي ظهر في النظام الرأسمالي والديمقراطية والحرية الشخصية. كل هذه التحولات المفاجئة في الأرض اقترنت بنهضة صناعية أفادتها أوروبا من الانتباه إلى الجماعات الإسلامية. في نفس الوقت أيضا احتاجت أوروبا إلى المواد الخام والمواد النووية للصناعة اتجهت لهذه البلاد العالم الإسلامي والإعمارية. عدت انتقلت بعلمي والاكتشافات العلمية والاستقرار الاقتصادي أن هذا كله كان من بركات التمرد على الكريمه كما قال الله تعالى فلما الناس ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا خرجوا بما اوتوا اخذ هذا الموتى فاذا هم مبلسون. فلاحظ ان يعني النهضه اوروبا ما كانت تحصل دوله تثور على الكريمه فجاء ذات فردات شعار العالميه باعتباره العاصم الوحيد دون عوده سكان الكنيسه في القرون الوسطى وباعتباره أو العالمية باعتبارها باب الجلوس إلى الحرية والنهضة والتقدم. المفروض أن نتكلم من جهة أخرى مقارنة يعني بين أوضاع الكنيسة وبين يعني المزايا ومحاسن التأسيس الإسلامي بالذات في النماذج التي قدمتها الكنيسة لكن هذا يصول جدا وهو المقارنة بين التوحيد مثلا في الإسلام وبين الشرك والتأسيس والنصرانية بين كان مثل البابوات والعصمة البابوات وصحيح القرآن وكرسي الاعتراف وقرارات الحرمان إلى آخره وفعل قضيت الجنة بما في الإسلام من سماحة ويسر وبغاية من العمل. لكن طبعا بالنسبة للوقت سنضطر إلى اختصار هذه الفكرة. أولا بالنسبة يعني موقف الاسلام من العالميه على اساس ما قدمناه وكانوا على اساس ما ذكرنا من ان العدو الاول للعالميه هو الشريعه الاسلاميه ولا يفزعون انما يفزعون اذا يطلق كلمه الشريعه الاسلاميه والحكم بما انزل الله سبحانه وتعالى فهؤلاء اولى الناس بقول الله تبارك وتعالى الذين كرهوا ما انزل الله الذين كرهوا ما انزل الله. من اساسيات العقيدة الإسلامية أن الشرك في الحكم كالشرك في العبادة. يقول الله سبحانه وتعالى في الحكم: ولا يشركوا في حكمه أحد، وفي قراءة ولا تشرك في حكمه أحد. أما في العبادة فقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تبارك وتعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين القتل أو بينهم شرعا كانوا. فلا يتبعهم الشركاء لما أطاعوهم في قتل الأولاد. وقال أن لهم الشركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به لك لابد من كسب الحكم يعني هم يقتلون يزولون. نوحية الشريعة فمعنى ذلك أن الأحكام الوضعية من الشريعة هي التي سوف تحل محلها. فهذا اتصال الشريعة بالله تبارك وتعالى. وقال إبليس إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كيف أشركت؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكلمة هذا حلال وهذا حرام. وقال: اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال عز وجل: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم من أهل الأديان. فالعالميون كارهون لما عند الله، وينطبق عليهم قوله تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات فاعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصفون الذين يصفون عليهم آياتهم. وقال الله عز وجل: قد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هم يكرهون الحق ويكرهون الشريعة ويكرهون كل ما ينص إلى الإسلام والسلام. حتى وصل الأمر إلى في منذ شهرين تقريبا في الصور صارت قانون في تركيا يمنع الآباء من تسمية أولادهم بأسماء إسلامية وثنية. يعني ممنوع الأسماء التي يمكن ذكر عن خير الزين وخاطبها وبلادنا الأهلية. ويقول الله تبارك وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فلأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يكفر ألا يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم أم لا. ذلك بأنهم قالوا للذين كانوا يعلمون الله أن يكون في بعض الأمر الله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فكل من قال لهؤلاء الكاذبين لما أنزل الله كان يطيعهم في بعض الأمر فهو داخل في هذا الوعيد. وأولى وأحرى من يقول لهؤلاء سنطيعكم في كل الأمر. أما انتقال العالمانية إلى العالم الإسلامي فقد انتقلت إلينا عبر مخطط مرسوم وأحيانا بشكل عفوي شكل عاملا مساعدا. لكن لم يكن من ضمن عوامل انتقال العالمانية إلى العالم الإسلامي العوامل الموجودة في مهدها الأصيل هو أوروبا. العوامل اللي كانت موجودة في أوروبا مثل الكمال سواء تدعم العقيدة النصرانية سلوك الرومان الاقتراع النواحي مثل محاكم التفتيش إلى آخره لم تكن طبعا ولا الشدادية لم يكن في العالم الإسلامي مقتضن لوجود العالمانية كتلك المقتضيات التي استلزمت وجودها في العالم الغربي. لكن فلم يكن من بين تلك العوامل تلك التي كانت في أوروبا لأن الإسلام لم يعرف الحجر على العقول ولا على القلوب. لم يعرف الإسلام أبدا صهاب العلماء بسبب يعني علمهم ولم يعرف الإسلام حاكم تفتيش ولا نحو ذلك. فأول عامل من هذه العوامل نهضت أوروبا مع العالمية لأنه واجب كما قلنا واجب توافق على الكنيسة تقدم الدين المدموس. فاستبدلوا أن التقدم لا يتم إلا بطرح الدين خلف الظهور. وقرر بعض المسلمين في مجتمعاتهم التي فرض عليها التكلف إلى عالمهم الغربي المتقدم فتمثل في لا يشعرون هذا العمل من حيث لا يشعرون. معظم الذين ذهبوا إلى أوروبا أو الغرب وعاشوا هناك استمروا نفس التفاهيم وظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية أن الدين سبب التكلف ولا تقدم إلا بنفس الدين. ولم يفرقوا بين دين ودين ولا بين شرك وتوحيد ولا بين حق وباطل. عامل آخر هو تقدم هذه المنظمات الإسلامية نتيجة الحكومات السياسية والتفرق إلى الأخير. العامل الثالث الاستعمار العسكري وما أعقبه من سقوط الهلال. احتلت كل الكلمة الإسلامية على الهلال وأفغانستان وتركيا. أما العامل الرابع هو الهزيمة النفسية لدى المسلمين لأن المملوك منع دائما من تقييم الغالب والتعلم. فكان هذه الخلافات والهداد النفسي مجهلة لتقبل العالمية الربانية الرفيعة معناها دي يصادم في الإنسان. أما العامل الخامس وهو الأخصر فهو عامل الغرض الفكري وهذا مرة من المراحل. حاولوا أولا الإشراف في عملية تنظيم المسلمين وهذا موضوع طويل جدا ومعروف كان في الوثائق ونشاط في الخطير في محاولة تنصير العالم الإنساني. ثم عجزوا عن تنصير المسلمين وابتدوا مجالا من أصعب ما يكون يبذلون أموالا ومجهودا كثيرة جدا لكن لا يمكن أن يحرزوا مسلما عن عقيدته إلا ما نظر جدا حتى حكوا أن من ضمن ما حصل في إندونيسيا نشطوا مع مجموعة من المسلمين استغلال من الفقر الشديد اللي كانوا فيه كانوا يبذلونه بالمال والقطاعات إلى آخره. في يوم من الايام بعد ما يعني ضاعوا هؤلاء كل شيء مقابل الاشياء اللي كانوا يقولونها جمعوا في يوم من الاحتفال بتنصرهم ودخولهم في عتاب النصرانيه فقالوا لهم كثير يعني المتابعين لكم على دخولكم في النصرانيه سنحفز لكم اي طلب تطلبونه فصاحوا جميعا بصوت واحد الحج الى مكه. كذلك نفسه كان بعض الدعاة أيضا في كنيسة في نصف الخيرات حصل الناس الشيء بالخط وجاب الناس السكان وزرعوا عليهم وحرقوا هذه الأشياء وكان في التنسيس الأمريكي اللي هو الآن سنة في الفشل وبدا بعد راجع أمريكا فاللي خلفه رجع في الدخل بعض المسلمين في كنيسة بإيه عن طريق هذه المعطيات. فلما كانت تلتحم الكنيسة بالرواد أرض أن يقول تعالى انظر يعني كيف أنا يحصل في التشكيل كان ده فيه. فرجع الرجل من أمريكا وكان طبعا يتكلم عربية جيدا فتفرد من هجوم الناس فشك في حاله فقطع الخطبة مرة واحدة وقال لهم احشدوه وكل الناس قالت لا إله إلا الله. فنظر إليه نظرة بعيدة يعني هؤلاء الذين كتبت فيه أشهد تنصيرهم هؤلاء تنادوا في الدين على الدين يعني كانوا يهددوا لهم اذكر يعني جدي رحمه الله كان يعني وزعلان واحد عنده عربيه كده بتاع الحاجات وكان يجيبه كل شهر خفيف ويعطيه كذب فتغير منه فبعد ذلك سال الرجل يعني لماذا يعني انت متغير من هذا الرجل لماذا تغيرت هذه المعاملة الصورة القاضية معي وكذا؟ فقال بصراحة أنت بيجي لك تأسيس وتاخذ زي ما كنت بتعمل أنا بكون على الشافعي فيها بالفهم الرهيب. فالشافعي يعني هكذا ينجحون، ده الشيء الوحيد اللي ينجحوا فيه إما استغلال الشهوات مثلا بالمال والإغراق بهذه الأشياء حتى بتوحش وقت الرقاب حتى يضروا فإنهم يعني المحصلة أنهم فشلوا في عمل فيه مصير المسلمين فشل المريع وبالتالي زويرة أمرهم بأن يحولوا هذا له ليس وتعمل الحيلة الدفاعية لحد تحصل فيقول هذا الثعلب أو النفس التفريش انه يعني اراد ان يقتل على الشجره عشان ياخذ العيال فعجل كل اللي حاول يصرف على كل الاراضي. ففي الاخر ترك مكان تحت حصن يعني او حصن يعني ده مر عشان يضطروا طبعا هو لا هو فشل اصلا الاساس انه بالتالي بيحاول يعني ايه يبدل هذا الامر. ف زويل قرر ان ادخال المسلمين في المسيحيه هذا الشرف انه جاهز يكون. فالعالم انكم ان تحولوه عن دين فقط تبيع المسلمين وتبيع انتماء الاسلام فبغيت يتكلمون عن دينه وهذا بلا شك نجحوا فيه نجاحا كثيرا وتم بالفعل ابعاد كثير من المسلمين عن دينه بوسائل مختلفه وتحت مصطلحات مشجعه كالتدريس والتهذيب والتبين والتحضر ونحو ذلك ومن خلال هذه الاشياء شقت العالميه طريقها في مجالين وجاء اليوم الان نحن بين الولاد نحن نقول المسلمين هم اشد عداوه للاسلام من ابي جهل وابي اما المجاري او الوسائل التي انتشرت في خلالها العالميه فطبعا كان ذلك المستشرقين والمصريين والمبعوثين الذين سافروا الى بلاد الغرب ونقلوا وتاثروا باساس من المستشرقين المشركين والمصريين فحاجة عاد عندنا الألقاب العلمية ووجدوا في مناطق التمرين كان يعني أكثر في الذين أجمع عنه أشد الثلاث نصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه العودة كان من كان قبلكم شبرا بشبك وذرعا بذرع حتى لو دخلوا بشحوا ربي الذي أرسلوه في أرض اليهود والنصارى قال فمن فالعالم هي يدل التمرين والاستعمار الفكري تهدم الى احداث فراغ عقائدي وفكري تملاه بعد ذلك فلسفات ونظريات الغرب. فيعني الواحد يعلم ان العالميين يعني يكذبون كذلك على الملك يتبعون على الملك الاسلام. كل الكلام يكون عن الحضاره والمسلمين عملوا حضاره والحضاره تلاقي شويه المكاتب والانتيكات والزخرف في المكان دي الحضاره بلاد المعالم مهما حاولتم فالرب تقدم عنكم هذه الاشياء. كلموا الرب بما يتخذونه هو الايمان والتوحيد مش تحسون بان اصحابه استهلكوهم في المباريات والقدر والاولمبياد مش عارف كذلك فحضروا حرب الجمال كذلك المسلمين استنزلوا حول الدنيا استنزلوا مبدئيا ويصرصر لخدمه الدنيا وتحرير الدنيا تعمير الدنيا ومعارف الله سبحانه وتعالى اهم الدنيا ولما الانشغال بالدنيا فدائما ينزلون حرم الاسلام دين العلم دين الحضاره ودلوقتي الاسلام دين بريء من الذهاب ولازم تركز على يعني زي ما حد كاشف واعترف انه الاسلام فعلا شيء اقصد الذهاب المتهم وهؤلاء المحبوب ينادون عنه بصوره او باخرى. لا طبعا هذا المنتهج الذي وصف الاسلام بالذهاب اعدائه وماذا من قبل الاعداء الكافر وماذا من قبل الاكبر الكافرين في العالم وهم هؤلاء الارضيون وتاريخهم الاسود في الارهاب والتطرش وفي يعني التنفيذ. فموضوع ان العالمية لانها دين يقوم على الجهل وتجاهل العالم الغيبي الغيبي فلا يمكن ابدا ان هذا الشخص الفريق من العالميين او الذين يقولون عن بلد الاسلام يمكن يتكلم عن الكتاب والجزاء والميزان ومحبه المؤمنين ومؤالتهم ومعاداه الكافرين ولا يتكلم عن الموت والجنه والنار ولا نحو ذلك، لكن يركزون على ان الدين دين تعمير للدنيا التي تكون عليها الحضاره. فلذلك نجد السلوكيات على تجديد التعامل مع الاحداث سلوكيات يعني الى عقد الذات كل الكلام يركز على الناحيه الوصفيه ان الجيولوجيا تكثر مش عارف ان الطبقات الجيولوجيه بتنزلق على بعضها البعض لكن ربطها بان هذا عباد من الله سبحانه وتعالى كل ما يحصلش ابدا ويجهلون بما يقول ذلك مع ان هذا التعبير الحقيقي وما اصابتكم من مصيبه وما اصابتكم من مصيبه الا بما كتب ايديكم ويرفع الكريم كل شيء بحكم الله سبحانه وتعالى يعني يحكمك الخوف من الزلازل وهذا شيء انت كمان بتكلمك الاساطير في كل ما قبل الالهه لا هو رب الله عليكم بسبب الزواحف وبسبب التكرار وكل الذي هم فيه او اذا تبعناه نحن في هذه الاشياء نستحق ايضا مثل هذه الادوات الالهيه. فتعالوا مثلا مع اشاره للسكين المدرسيه حريق يعني يعيشونهم تحت المزيد من الهندين يتبادلون في الزواحف بدون اي ظهور لكن لو اصحابهم والاستفادة للمنهج الإسلامي عرف أسباب هذه البلاد هو إيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولن تظهر المحيط في قوم القط حتى يعملوا بها إلا بشر فيهم الطاعون ولو شاء التي لم تكن فيها الناسين الذين مضوا في القط. وقال تعالى إن الله لا يبين ما في القوم حتى يبينوا ما جاءوا فيه. وقال تعالى ظهر